أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مُمِل أنجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصمون.